ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإننا نبدأ هذا الدرس المبارك، وهو درس في أصول الفقه في مختصر التحرير الفتوحي. وبما أن يعني الدروس بدأت من العام الماضي والذي قبله، فإننا نبدأ من المكان الذي وقف فيه من تقدمنا، وهو مبحث المجمل. فاقرأ من المجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل. نعم، يعني واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وحكمه التوقف على البيان الخارجي وهو في الكتاب والسنة. نعم، بس على كل حال، هو المجمل مثل ما بين في يعني التعريف، وهو أنه يعني المجموع أو المختلط الذي لا يتميز بعضه من بعض، وهذا في اللغة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها وباعوا ثمنها، أو فأكلوا ثمنها، فجملوها محل الشاهد، فجملوها يعني أذابوا الشحوم حتى لم تبقى كأنها شحم، وباعوها وأكلوا ثمنها، احتيال اليهود المعروف. هذا من حيث اللغة. وكذلك يقال للشيء المحصل: جمله يعني حصله، وهذا ليس هو المراد هنا. والمعنى الاصطلاحي ما ذكره المؤلف رحمه الله هو لا يشمل جميع المجمل، وإنما هو كأنه عرف المشترك، لأنه يقول: ما احتمل معنيين ولم يكن أرجح في واحد من المعاني. ولكن المجمل هو ما لا يفهم معناه من صيغته، ما لا يفهم معناه من صيغته، فإن بين مثل تبيين المشترك وتبيين العام وما إلى ذلك، صار يعني غير مجمل وصار ظاهرا، وإن لم يتبين وكان مما استأثر الله بعلمه يسمى المتشابه. إذن التعريف الذي يشمل الجميع أن نقول المجمل هو ما لا يفهم معناه من صيغته. نعم، يعني كلفظ القرء إذا لم يتبين، وكذلك كما سيأتي في الأمثلة، لأنه سيأتي ويذكر الأمثلة. نعم. وحكمه التوقف على البيان الخارجي وهو في الكتاب والسنة. أي يعني كون المجمل حكمه التوقف، لأنه إذا كان لا يفهم معناه من صيغته لا بد أن نتوقف عنه حتى نعلم معناه، إما بقرينة وإما بدليل خارجي كما سيأتي في الأمثلة. نعم. ويكون في حرف واسم مركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد ومجاز عند تعذر الحقيقة وتعدد مجاز، يعني وتعدد هذا خطأ. إيش عندك؟ وتعدد ومجاز خطأ، وتعدد مجاز، لأنه طبعا هذه أمثلة للمجمل، لأنه لما عرف المجمل أراد أن يبين التعريف بالأمثلة، لأنه قال وهو في القرآن اللي هو المجمل. ومعنى كونه في القرآن أن اللفظ يأتي مجملا ثم بعد ذلك يبين، لكن ليس هناك شيء في القرآن ولا في السنة إلا وهو مبين، لكن اللفظ يؤتى به أنه مجمل ثم يأتي بيانه بعد ذلك. فاللفظ قبل أن يبين يسمى مجملا، وبعد البيان صار مبينا لا يسمى مجملا. فهمتم؟ إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يبقى مجملا، لأنه بين، ولكن ما كل واحد يعرف أن هذا مبين أو أن هذا يعني بيان لهذا. نعم، يعني المثال الأول يكون في إيش؟ وقال يكون في الكتاب والسنة، مثل القرء، ومثل الذي بيده عقدة النكاح، ومثل الواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الواو يعني مجمل، لأنه إما أن يكون استئناف وإما أن يكون للعطف، فهمتم؟ فكونه متردد بين العطف وبين الاستئناف هذا يجعله مجملا، ولكن إذا وجدت قرينة وهناك قرائن في الآية تبين أنها أن الواو استئنافية، وهذا هو قول الجمهور في هذه الآية. نعم. الأمثلة قال يكون في إيش؟ ويكون في حرف، يكون في حرف مثل الواو، وكذلك امسحوا برؤوسكم، لأن الباء تحتمل أن تكون للتبعيض وللإلصاق، والواو يحتمل أن يكون للعطف أو للاستئناف. نعم. علشان واسم يعني مركب، واسم مركب أو التركيب يعني، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ هل هو الزوج أو الولي؟ نعم. ومرجع ضمير، ومرجع ضمير يمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا يمنع أحد جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لفظ الجدار هذا الضمير راجع لمن؟ الذي يغرز، والله للجار، فهو متردد بينهم. نعم. وصفة، وتعدد مجال، كذلك رجوع الصفة والضمير واسم الإشارة كله يكون من هذا الباب، أي يكون محتمل هو راجع للأخير أو الوسط أو الأول. نعم. وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة. أيوة، تعدد مجاز يعني إذا كان اللفظ له عدة مجازات، إذا لم يمكن الحقيقة هل يحمل على الجميع أو يحمل على أحدها، وهو قد يمثلون له مثلا بالنكاح، فإن النكاح مثلا يشمل العقد ويطلق على العقد، هل هو حقيقة في العقد أو في الوطأ، مجاز في غيره. وكذلك يعني تعدد المجازات يعني كثير لا يحضر، لكن في الكتاب يعني مثال له في الشرح. نعم. وعام خص بمجهول وبمستثنى، وصفة مجهولين. أي عام خص بمجهول يمثلون له مثلا اقتل المشركين إلا بعضهم، يعني أو كما في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، إذا كان المستثنى منه أو المخرج هو مجمل أو مبهم يكون ذلك مجملا لأنه غير واضح. نعم. وبمستثنى وصفة مجهولين، وصفتين، وبمستثنى وصفة مجهولين أو وصفة مجهولين، يعني إذا كان الوصف راجع والوصف مجهول مثل بعضهم، فإن بعضهم أو إلا قليل، القليل أمر نسبي وكذلك البعض أمر نسبي، فهذا إذا استثني المجمل يعني الوصف مجملا من العام يصيره مجملا لأنه غير معروف، وكذلك سواء كان وصفا أو استثناء. نعم. وصفا مثلا تقول اقتل المشركين يعني بعضهم، يعني يكون بدل بعض من كل، هذا ما هو يعني لابد له من إيضاح. نعم. وكذلك مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من المستطيع، ما هي الاستطاعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك وقال بأن الاستطاعة الزاد والراحلة، إذن قبل البيان هو مجمل. نعم. ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين وهو عام، ولا في وامسحوا برؤوسكم. أيوه، هذا عند الجمهور، يعني ليش يقول لا إجمال؟ لأن التحريم لا يضاف للأعيان، لأن الأعيان لا يتجه إلى التحريم وإنما التحريم للفعل، إذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ما هو المحرم؟ الجمهور قالوا هذا واضح، واضح الدلالة وليس فيه إجمال، لأن التحريم إذا أضيف للعين يضاف إلى ما هو معروف عرفا أو لغة، والأحناف يقولون هذا مجمل لأن العين قطعا لا يتجه إليه التحريم، والمحذوف محتمل إذن يكون مجملا، معنى يعني ما هو المحرم هل النظر إلى الميتة، هل لمسها، هل الانتفاع بها، هل هو أكلها؟ وإذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المحرم؟ النظر للأم هو حرام، ووجودها ليس بحرام، إذا ما هو المحرم؟ قالوا هذا يضاف إلى ما هو معلوم بالعرف. إذا قيل في المأكولات حرم فالمراد أكلها، وإذا قيل في المنكوحات حرم فالمراد وطؤها أو العقد عليها، وهكذا. فهو إذن ظاهر بالعرف، وعند الأحناف يقولون هو ليس ظاهر وإنما هو من باب المجمل. وكذلك مثل قوله تعالى لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نفي حقيقة الشيء أو وصفه فهو متردد. منهم من يقول هذا، الجمهور يقول هذا ليس بمجمل لأنه واضح الدلالة وظاهر في أحد المعاني، وما كان ظاهرا في أحد المعاني لا يكون مجملا لأن التعريف لا ينطبق عليه. نعم. ولا في وامسحوا برؤوسكم، ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أي امسحوا برؤوسكم على أنه مجمل، يكون مثال للحرف المجمل. فالجمهور يقولون هو واضح الدلالة وما كان ظاهرا في أحد المعاني لا يكون مجملا، والأحناف يقولون هو متطرق إليه الاحتمال، فهو إما بعض أو الكل، فهو مجمل لا بد له من بيان. وعلى كل حال هو كله مبين، لكن المراد التمثيل، هل هو قبل البيان هو مجمل أو ليس بمجمل أصلا؟ فعند الجمهور ليس بمجمل، وعند الأحناف هو مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا في آية السرقة اللي هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الجمهور يقولون هو واضح في اليد وفي القطع، لأن اليد أصلا تطلق من المنكب إلى اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد باليد هو من المفصل لليد، والقطع واضح وهو الإزالة يعني الإبانة. الأحناف قالوا بأنه مجمل في اليد وفي القطع، لأن اليد تطلق على هذا وعلى هذا، والقطع كذلك يطلق على اللبانة وعلى مطلق الجرح، وقال له قطع فهو مجمل. ولكن عند الجمهور أنه ليس من باب المجمل، وهذا هو القول الصحيح. نعم. ولا في وأحل الله البيع، ولا في لا صلاة إلا بطهور. هم قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، عند الجمهور أن البيع كذلك هو عام وليس من باب المجمل، والعام هو ظاهر في معانيه، إذن ليس بمجمل، لأنه متى يكون هناك إجمال؟ إذا لم يكن هناك ظهور. والأحناف قالوا البيع يدخل فيه البيع الفاسد والبيع الصحيح، ما هو البيع. فالجمهور يقولون البيع إذا أطلق المراد به البيع الشرعي وهو المباح، ولذا الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذا يقولون الأصل في البيع هو الإباحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على البيوع التي لا تجوز. إذن الأصل في هذا اللفظ أنه للعموم، وإذا خرج منه شيء يعني يكون من باب تخصيص العام وليس من باب بيان المجمل. نعم. ولا في لا صلاة إلا بطهور، وكذلك مثل لا صلاة إلا بطهور، هم يقولون هذا متردد بين نفي الصلاة، والصلاة لها صورة ولها حقيقة شرعية، ولكن المنفي هنا هو الحقيقة الشرعية، يعني الشخص الذي يصلي بدون طهارة هو أتى بالقيام وبالقعود وبالقراءة، هل هذا هو المنفي؟ أو المنفي الصلاة الشرعية؟ المنفي الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية غير موجودة بدون طهور. فعند الأحناف يقولون هذا محتمل، لأن النفي يتحتمل للصورة ويحتمل للحقيقة، وهو مجمل، وعند الجمهور هو ظاهر وهذا هو الصحيح. نعم. ويقتضي ذلك نفي الصحة وعمومه من الإضمار. ويقتضي ذلك نفي الصحة، يقتضي ذلك نفيا، ويقتضي ذلك نفي الصحة وعمومه من الإضمار. أي وعمومه يعني نفي الصحة انتهى الكلام. عموم هذا على أنه يعم كل شيء هو من باب عموم المضمر أو المقتضى، هل المقتضى يعم أو لا يعم؟ وهذه مسألة تقدمت في مباحث العموم، والمقتضى هو دلالة الاقتضاء، يعني المحذوف الذي دل الكلام عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنساء. ما هو المرفوع؟ الخطأ قطعا يقع، ما هو المرفوع؟ هل المحتملات الإثم والمؤاخذة والضمان هل هذا هو يسمى عموم المقتضى هو المرفوع؟ العلماء اختلفوا، قالوا في عمومية الخطأ والنسيان المراد به المؤاخذة، ولأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، ويبنوا عليه قضية من أكل أو شرب ناسيا في رمضان هل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء، على أنه، وعلى كل حال تناول الأحكام للمخطئ والناسي من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الحكم التكليفي. نعم. ومثله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا الحديث كذلك يدل على حصر الأعمال في النيات، يعني معناه وما في الحديث لا عمل إلا بنية، لكن الذي يعمل الأعمال وهي موجودة هل هو من باب المجمل أو من باب العام؟ والحقيقة أنه ليس بمجمل، إنما الأعمال بالنيات، لكن الأدلة دلت على أن العمل الذي لا يصح إلا بالنية يعني لا يقبل بدون نية، وكل عمل لا يمكن يترتب عليه الأجر بدون النية، لكن هناك من الأعمال من يصح بدون نية ولكن لا أجر فيه، وهناك من الأعمال من لا يصح أصلا، ما لا يصح كالصلاة مثلا لا تصح بدون نية، ولكن دفع الزكاة وقضاء الدين والحقوق الواجبة هذه تصح بدون نية وتسقط عن صاحبها، لكنه لا يؤجر إلا إذا نوى نية التقرب إلى الله عز وجل بأداء الواجبات وقضاء الديون. نعم. وما استعمل لمعنى تارة ولآخر أخرى. أيوة، يعني هذا يعني لآخر أو لآخرين تارة أخرى، يعني مثلا مثل النكاح، النكاح تارة يستعمل لأجل يعني بمعنى الوطء، وتارة يستعمل يعني يطلق على الوطء وعلى العقد، يعني مرة يطلق على الوطء ومرة يطلق على ماذا؟ على العقد وعلى الوطء معا. إذن تارة يستعمل في معنى وتارة يستعمل في معنيين. أيوة. ولا ظهور مجمل، ولا ظهور في أحدها فهو مجمل، إذا لم يظهر في الاستعمال الأول ولا في الاستعمال الأخيرين فهو مجمل، يكون مجملا. ولكن العلماء اختلفوا هل هو النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وتارة يطلق يعني ورد في القرآن مراد به الوطء في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا المراد به الوطء قطعا لأنه مجرد العقد لا يبيحها. وورد يعني في آيات أخرى بمعنى العقد، فهم مختلفون هل المراد به هل هو حقيقة في الوطء، وهذا المعنى اللغوي أن النكاح يطلق على الوطء وأن إطلاقه على العقد هو من باب المجاز، وبعضهم يقول أنه من باب المشترك، فعلى أنه مشترك فالأمر واضح أنه مجمل، وعلى أنه من باب إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه فهذا كذلك يكون من باب المجمل. نعم، لا بد له من قرينة تبينه. نعم. وما له مجمل أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرعي. وما له مجمل، أي نعم أيوة هذا هو الصحيح، لأنه مجمل ما له معنى، ما له محمل لغة ومحمل شرعي، معناه له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية زي مثل الصلاة، فإن الصلاة أصلاً تطلق على الدعاء في اللغة ولكنها في الحقيقة الشرعية تطلق على الصلاة ذات الأركان والقراءة والشروط المعروفة. فإذا أطلقت الصلاة فتنصرف إلى الصلاة الشرعية إلا إذا دل الدليل أو جاءت قرينة على أن المراد هو الحقيقة اللغوية، لأنها تبقى ظاهرة في الحقيقة الشرعية. نعم. فإن تعذر فالعرفي فاللغوي، فإن تعذر فالمجاز. هو هذا يعني قصده، يقول بأنه الحقائق مرتبة، الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية وآخر ذلك المجاز. طبعا هذا بشرط لا تكون قرينة، فإن كانت هناك قرينة يمكن يقدم المجاز على. ولا يمثلون بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني وإلا فليصلي لهم، فليصلي لهم يعني الشخص الذي يدعى للوليمة يجب عليه أن يأتي أو الدعوة، ولكنه إذا كان صائم، إن كان صائما فليصلي لهم. هذا الآن واضح أن المراد به ماذا؟ الدعاء، لأن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل. وكذلك قوله تعالى وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فهذا المراد به الدعاء. أيوه. فهذه قرائن تصرف اللفظ عن حقيقته الشرعية، والأصل في اللفظ إذا دار بين حقيقته والكلمة هي محمل وليست مجمل، لأن المجمل هنا ما له معنى وإنما هو محمل. نعم. باب المبين يقابل المجمل. أي المبين يقابل المجمل، معناه إذا قلت في المجمل بأنه ما لا يفهم معناه من صيغته، إذن المبين ما فهم معناه من صيغته. والمبين يطلق على الدليل وعلى الشخص الذي يبين وعلى فعل البيان، كله يقال له بيان. نعم. اقرأ. ويكون في مفرد ومركب وفي فعل سبق إجمال. طبعا المبين هو ما فهم معناه من صيغته، سواء كان واضح الدلالة مثل يعني واضح الدلالة مثلا مثل النص يعني تلك عشرة كاملة، أو اللفظ العام يعني اقتلوا المشركين مثلا، هذا لفظ عام فهو دلالة واضحة، أو كان مجملا ثم بين فبعد البيان يسمى مبينا. وبعضهم يقول البيان في اصطلاح العرف الأصولي لا يطلق إلا على البيان الذي سبقه إشكال، يقولون جعل الواضح، جعل المشكل واضحا، هذا هو البيان، جعل المشكل واضحا، أو إخراج المشكل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، مثل ما قلنا في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني، أو صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك قال خذوا عني في مناسك الحج، فهذا هو البيان. جعل اللفظ المجمل اللي هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لما بين الحج وبين الصلاة وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج خذوا عني مناسككم، هذا بيان أصبح واضحا. إذن عند الأصوليين، معظم الأصوليين، البيان لا يطلق إلا على شيء كان مشكلا ثم بين، جعل المشكل واضحا هذا بيان. وعند الشافعي وغيره يطلق البيان على هذا، ويطلقه كذلك على ما كان واضحا ولم يسبقه إشكال ولا إجمال. نعم. والبيان يطلق على التبيين. أي يعني فعل المبين، التبيين فعل المبين مثل ما أنا أشرح لكم، هذا يسمى بيان. نعم. أيوه. وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل وعلى متعلقه وهو المدلول، وعلى متعلقه، متعلقه اللي هو المدلول، إذن يطلق على الدليل بيان. وكذلك المبين في الحقيقة هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين، والدليل يسمى بيان وهو مبين، والذي يشرح الدليل كذلك شرحه يسمى بيانا، والمدلول الذي بينه الشخص أو بينه الدليل يسمى بيانا. إذا قلنا بأن الحج واجب في العمر مرة هذا بيان وهو مدلول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. وهو المدلول فينظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب. نعم. وهو المدلول فينظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب. أي فبالنظر إلى الأول أو بنظر الأول فبالنظر أي نعم أيوة فبالنظر إلى الأول إظهار المعنى للمخاطب هو هذا. نعم اللي هو فعل المبين. فعل المبين هو إظهار المعنى للمخاطب. نعم. وإلى ثان الدليل وإلى ثالث العلم عن دليل ويجب لما أريد فهمه ويجب نعم هو يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يراد فهمه يعني الحكم التكليفي أو الأشياء التي يجب بيانها هذا واجب ولذلك البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة والذين اختلفوا هل يقع أو لا هل هو جائز أو غير جائز فهم متفقون على أنه لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة والمؤلف رحمه الله ذكر البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة والبيان إلى وقت المصلحة ولا فرق بينهما لأن تأخير البيان لمصلحة هو نفسه تأخير البيان إلى وقت الحاجة. نعم. ويحصل بقول وفعل أي يحصل بقول مثل يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي والفعل صلاته وقيامه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وفي الثالثة يعني أنه يكون 33 ويكون 29 هذا يعني بالفعل أو بالإشارة أو بالقول. نعم. ولو كتابة وإشارة والفعلي أقوى والفعلي أقوى الفعل أقوى يعني في ماذا؟ في البيان ولكن الدلالة أقوى فيها القول يعني لأن القول له صيغة لأنه يدل على الوجوب بينما الفعل لا يدل على الوجوب ولا على الندب وإنما يعني أقصى ما يدل عليه الإباحة فهو أقوى من حيث الإيضاح ومن حيث الصيغة القول أقوى. نعم. وبإقرار على فعل مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته ولم يأكله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكل مقيد من الشرع بيان وكل مخصص وكل مقيد فهو بيان لأن اللفظ إذا لم يترك على إطلاقه فهذا بيان لذلك اللفظ إذا لم يرد إطلاقه ولم يرد عمومه يكون من باب المجمل ولذلك لا بد من أن يأتي المخصص ويأتي المقيد لكن هذا تستثنى منه صورة في المقيد وصورة في المخصص وهو أن المخصص باسم الفاعل إذا تأخر عن المخصص حتى عمل بالعام يكون ناسخا والمقيد إذا تأخر عن المطلق حتى عمل بالمطلق يكون المقيد ناسخا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا فالأسبق إن عرف بيان والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا فالأسبق إن عرف بيان أي يعني قصده إذا جاء المجمل ثم يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول وبفعل فالأسبق منهما هو البيان والثاني يكون توكيدا له. نعم. والثاني تأكيد وإذا قلنا بأن كل منهما يكون بيانا ما في مانع يعني مثل ما فعل في يعني الحج والصلاة فإنه جاء القول المجمل في الكتاب والسنة ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله وفعله، فإنه حج وقال لتأخذوا عني مناسككم، فقوله لتأخذوا عني مناسككم لا يتعارض. بعضهم يقول الفعل هو البيان ولتأخذوا عني مناسككم هو توكيد، أو أنه كل بيان يعني لا حرج في ذلك. نعم. وإن جهل فأحدهما، أي إن جهل المتقدم أحدهما، يعني هذا الخلاف هنا لا تبنى عليه ثمرة، لأنه سواء قلت إنه مؤكد وأن هذا هو الأول أو هذا الأخير يكون الثاني منهما هو المؤكد للأول، فيعني من حيث الحكم الشرعي لا فرق بينهما. نعم. وإن لم يتفق كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا بمرة فقوله بيان، أي يعني مثلا يعني إذا قال بأن الحج يعني هو واجب في العمر مرة واجب مرتين، يعني إيش العبارة اللي قال؟ وإن لم يتفق كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين وأمر قارنا بمرة فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به، أي يعني قصده أنه إذا تعارض الفعل والقول حتى هذا سواء كان في بيانا أو كان مبتدأ، لأن القول والفعل في الغالب لا يتعارضان إلا إذا كان القول واجب أو واجب الفعل وترك أو واجب الترك وفعل، فقصده أنه إذا يعني قال بأنه الحج واجب مرة واحدة ثم قال الحج واجب مرتين أنه يحمل الفعل، إذا قال واجب مرة واحدة وفعله مرة واحدة وقال يعني مرتين يحمل القول على أنه هو مندوب، لأن المندوب يجوز تركه فلا يتعارض مع الفعل، وكذلك يمثلون له بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم السقاء ثم شرب منها، والعلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهي تنزيه ثم فعله يكون في حقه قربة، لأنه بيان على أن النهي ليس للتحريم. نعم. ويجوز كون البيان أضعف دلالة، أي يعني ينبغي أن يقول أقل قوة، يعني هذه أضعف دلالة، كان الأولى منها أن يقول أقل قوة لأن الضعيف لا يستدل به، وإنما قصد الأضعف يعني معناها أقل قوة كالآحاد مع المتواتر والمنطوق مع المفهوم، فإن المفهوم دلالته أقل قوة من دلالة المنطوق والمتواتر أقوى دلالة من الآحاد، ولذا العبارة يعني الذي يحبذ الأصوليون أن يقال ما كان أقل قوة يبين ما كان أقوى بشرط لا يتعارض من كل وجه كالعام والخاص كتخصيص القرآن بخبر الآحاد. نعم. وتخصيص المنطوق بالمفهوم. نعم. ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم ولا يؤخر عن وقت الحاجة، أي يعني لا تشترط المساواة، يعني مثلا يعني قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، هذا مخصص لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، وهذا متواتر ويعني دلالته قوية، وهذا يعني آحاد فيخصص به ويبين به. نعم. ولا يشترط فيه المساواة لأن المساواة تشترط عند الجمهور في النسخ كما سيأتي. نعم. ولا يؤخر عن وقت الحاجة، اللي هو البيان، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. ولمصلحة هو الواجب أو المستحب كتأخيره المسيء في صلاته إلى ثالث مرة، أي يعني في الحقيقة أن قوله للمصلحة لا فرق بينها وبين الحاجة، لأن الحاجة مصلحة وهذا ممن انفرد به هو، لأن الأصوليين معظمهم يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخيره للحاجة جائز، كما قد يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزو الجهة الفلانية للمصلحة حتى لا ينتشر الخبر إلى العدو، فيؤخر البيان إلى وقت الحاجة. وكذلك يقولون من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة تأخير يعني بيان أن النساء لا يدخلن في صلح الحديبية، لأنه أخره حتى نزل قوله تعالى حتى جاءت المهاجرات المؤمنات، فقال الله عز وجل لا ترجعون إلى الكفار، فهذا من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة. نعم. كتأخيره المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ويجوز تأخيره. لا، يعني هذا ليس بتأخير البيان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم، وهذا كذلك مما فرد به المؤلف في أنه قال له تأخير، لأنه ليس بتأخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الشخص ويعلم الحاضرين بطريقة أوقع في النفس، وهو أنه يصلي فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى جعله يتشوق للإجابة ويقول، قال له والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه، فكان ذلك أوقع في النفس، وهذا لا يسمى تأخير البيان، لأن يعني الوقت الموسع يعني كله داخل في الوقت، فلا يكون خارجا عن تأخير، يعني لا يكون داخلا في تأخير البيان، لأن مدام في الوقت فهو لا يكون تأخيرا، وإنما التأخير لو كان سكت حتى خرج الوقت، إذن هذا لا يسمى تأخيرا للبيان. نعم. وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها والتدريج بالبيان. وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها. الحكمة. الحكمة. ما أدري. نعم. قال ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها. الحكمة. نعم. لكن الحكمة إلى وقتها هذا الضمير ما هو للحكمة. يا أي نعم صح اقرأ. والتدريج بالبيان يعني تأخير الحكمة للحكم الحكم إلى وقتها إلى وقت الحاجة. نعم. وهو نفس البيان، قصده أنه ممكن يعني يؤخر مثلا بيان الحج إلى وقت الحج مثلا، لا يبين للناس الحج حتى شرع في الحج وبينه لهم. نعم. والتدريج بالبيان أيوة، والتدرج في البيان أو التدريج في البيان يعني كذلك، يعني هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان لا يستطيع الإنسان أن يستوعب في وقت واحد ينبغي أن يتدرج له في البيان حتى يستوعب. نعم. هذا التدريج في التشريع، التدريج في التشريع غير، وبعضهم يقول أن التدرج مطلوب الآن كذلك، إذا كان الشخص في بلد مثل ما كان المسلمون في أول الزمن فإنه ينبغي أن يأخذ، وهذا مأخوذ كذلك من حديث معاذ، يعني أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم كذا، إذن هذا تدرج، وهو لأن يعني بعض الأعمال يبنى على بعض، لأن ما في عمل يقبل بدون شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإذا خذ هذا علمهم بكذا، فإذا أطاعوك علمهم بكذا، فهذا من باب دليل التدرج. من العلماء من يقول هذا عند بداية الإسلام، ومنهم من يقول كل من كان حاله مثل حال هؤلاء فإنه يتدرج له في البيان. نعم. ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود. أي يعني هو نفسه، لأن المخصص هو بيان، فإذا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فتأخير المخصص إلى وقت الحاجة وإسماعه للشخص حتى إلى وقت الحاجة هذا لا مانع منه. نعم. ويجب اعتقاد العموم والعام. يعني مثلا يقول يعني انه الزكاه واجبه مثلا، فيجوز يعني انه يقول اذا يشترط مثلا في وجوب الزكاه واعطاها حولان الحول، يعني مثلا يعلم بان الزكاه واجبه في المال ثم بعد ذلك يبين يعني الشروط بعد ذلك، هذا لا مانع منه. نعم، وهو من باب التدرج في البيان. نعم. ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. أيوة، هذا كله اللي يذكر فيه خلاف. اعتقاد العموم هذا ردا على الذين يقولون بأن العام لا يعتقد ولا يعمل به إلا بعد البحث عن المخصص، هل دخله تخصيص أم لم يدخله تخصيص، والمسألة فيها تفصيل. فإن كان الشخص من أهل العلم وهو ممارس للكتاب والسنة فإنه إذا وجد العام يعمل به، لأنه إذا لم يعلم له مخصص معناه أنه ليس له مخصص. وأما الشخص الذي ليس له ممارسة في الأدلة فإنه لا ينبغي أن يعمل بعمومات الكتاب والسنة إلا بعد سؤال أهل العلم. نعم. وكذا كل دليل مع معارضه. نعم، وهكذا كل دليل مع معارضه. نعم، يعني كل دليل لا ينبغي أن يعمل به مع معارضه، لا بد أن يوفق بينهما. وطبعا الذي يتعامل مع الأدلة ينبغي أن يكون من المجتهدين ومن العلماء الذين يستطيعون أن يوفقوا بين الأدلة ويرتبونها. نعم. جزاكم الله خير. نلفت الإخوة إلى إعلان الدورة العلمية الصيفية الثالثة بجامع الشربتلي حي الربوة، والذي سيبدأ اليوم بمشيئة الله بعد صلاة العصر ويستمر بعد صلاة العشاء، وجزاكم الله خيراً.